باب البول في الماء الدائم وڑے بولے کو ویلوڑے بے شکرن الماء الدائم نا ویلوڑے بگی جاری نوی کنا پدے بندے کدا یہ بمر دڑے جی کنا مر دڑے جی دے امام ملک سب نمسوا نرا جمہور مزاد دا چیدے بمر دڑے جی یہ مولیت آگوی تلکہ تغییر دا اسا پہ روح سو کنا خوان رنگ بی بدل شکو شاکا نمر دڑے جی وانجا چول کر آئے ما فرمائی امام بخاری آدھوی کنچے مر دڑے شک کنا مر دڑے شک دا ایبو ویلوڑے دی جشکی دی دیر دینا کنا پدے سر دا ایبو مر دڑے جی حدثنا بالیمان کلا بر شعیب کلا اخبرنا ابو زناد ان عبد الرحمن ابن عرمض العرج حدثو ابو زناد بھی کہ عبد الرحمن ابن عرمض العرج موتا دا حج بر کردہ انہو سمع ابا حریرہ چی دو دے ابا حریرہ نروی دلیوی عبد الرحمن انہو سمع رسلزم ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکولو فرمیے لیے نحن آخرون السابقون میرس اے وجود پلے حال بندے ورستے وده مرتبه په لحاظ باندې مختی په دنیا ته په ټوله مته مې وسته راغلی کنه په قیامت چې می سابقونی امیر مندلا په دې مرتبه باندې کنه په دې مته نه مختی و به اسلامه او په دې هي اسلام سره چې پوسټ ورسو کنه کارا لا یبل لحد په ما دائمه باور دې کو یو کا ساتو ویډیو دې بشه الذي لا یجری چې به یې نه ثم یختسب بیا په لوم بیا په شه ولی چاره بنو کو چی باوری پشوتی بشلوم بینا لکه چی بی مردوڑی کنی دینا مهم نفر چی که ویلوڑی با مردوڑی جی کنی تا باول سرا چی کسیری نیوی کنی لاخ پلاس بندی نیوی بی مردوڑی جی زن آدمون فرمایی چی سی که کنی مردوڑی نبینی چی دا مانی زن کنی چی کن دا باولی کو سب بل بارو شی بل باپ سو کو بل باپ سو کو بل باپ سو کو ببی دا باولی دیری شی پی و داشتی تکلیف سعی دید پر نمی که بیکار شد به عادت مگر دیر خاطر بالو بشود که بده هی دوونه بود دیگه بیکار کار است که نه باور نیست او کرده بود سلام میاد و دست میده تو کار مردوری بوده نهیب مردوری شوی دی دو جنب مانو کو چیه که نه نهیب مردوری شوی بوده بوده خدا مخت خالی تو کرده نه آخرو سه بیکون سوند داد که چیزه خود تری مطلب سر تانو نشته البته فیلم ای دایمی باب داره دا اذا حدث تعلق به نحن الاخرون السابقون شاهدوا لي تشون كده يو حديثو نحن الاخرون السابقون ده بلا ذلك كلا ابن حدث كنا نمجبرين ده غساريا سرتير كنا ده ديرا بي ده ورسي اتكنا ده حديثو ده خطر جي مثل باب سر مكر مرسيب ده موفق ده آبه ذكر كبلا ده حديث ساريا سر ذكر كنا ده كل يو حديثو وذا خبر صحيح نما لبيكنا كيو حديث واي بدل بلكش هو باسناده وقد هي اسناد ترى اذا بوسك مسلات ترى قد هي اسناد ترى يقول وياي ما لبيك كذا دو غش غش حديثنا ديكنا البتا سند يودا احاديث قد سند بن يرد رشوا ذا قد بر حديث قد سند رشوا ذا يو حديثنا دو واحد واحد ديكنا بدل ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون عربی کا جدا کل ادے گے کل کتبرہ ادے گے سختہی پینا کل حدیث پہ نبی ایک حدیثی دا والسر ادا گا دا نحن آخرون سابقون دا پوز سند دا و دا حدیث دا کنا ولی نیا کل حدیثی سند دا گا دا پوز دکشو بیچے کم حدیث پہ نبی کنا اول کل سند دا کنا دا گارا چکلائی سر رکھو کنا بیدر ابی کنا چپدی ہے اصلاح بنا پلکائی حدیث پدی اصلاح بنا پلکائی حدیث کنا کیونکہ ایک ادا حدیث ہو دا اس علیہ ابن حضرکم فرمائے دائے میں کنا دہے مقتا حدیث پہ اسناد کو میرو گلا گا بدل جاگر حدیث سر ذکر کو کنا لگا دے امام مسلمہ دا عدد نمارکتا آج ایک کنا دے امام مسلم سے یور حدیث ہے کنا منبہ پنمش منبہ دا چاکنا ザイトサナミリ。エガサヘパドカナオトウラハリセナパデレイユサナディアウディディカナ。ベジュカラムスレムエドエディアサヘペナレベルカリ。ビアガワラハリスメトコ。ビアケケベスナディカナファランドベスナディファランディアハジャパーテレカブルディカリカナ。メザーカナディアハリスエディアサヘペナハリサン。パディカペシェパディカトブシェ。アワラハザザクチノフラアハリサビクン。لانه يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل المسكين كيف شو بيتنا غنجي وتولى شولا كذا غنجي تولى شيئا مردورا وتولى شولا فجذا من الموتي لم تصد عليه صلاته فتسال من الموتي اول تكلا شوري كذا ولي فوق بجاوى ورسيا كاتيري كذا ستالتي ولا كذا يا شاطر تيبو من الشيخ ولا يا ولوسا المزيد ينقل حرفي قال وكان ابن عمر اذا راى في ثوبه دما وهو يصلي وزعه ومزى في صلاته ذا اسد ابن عمر كان بريد لك رفيش كرا ابن عمر رضي الله عنه في جماعة ربينا وريد له وده بريد نسكر له الجماعة دي افشيش كرا وقل مزرسة ببيحصل كره دلو كرا ده بريد لك ده وينا خوالنا واربره مين مبكنا نوي سوا نا تكلا دولي ده كنا ولي بفشيش لكنا وقال ابن مسيب وشعبي اذا صلى في سبب دم او جنابه يصلي مثله في جماعه ربينه يا جنابات مراد اصل جنابات يا كرم مليو في جماعه ربينه يا غير كبله المسكوه حتى سوى ذاك بلاغ لكنا حتى يرد او تيمم يا تبين ولو فصلى بالمزق ثم ادرك الماده لبعد لكنا فيبقى بلا شك يحصل وقت لا يريد ان يبقى الذي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、بل كان يبدو ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل هم رجال من نحن رجال من سيكون هم رجال نحن رجال كنا دي اصلي دي ميلا صديق كنا اما سنحتم دليل ساكا جدا من يلكي هو ياكنا اولا هو كنا فوقوا هو كان مزبط دوران سيلتا فريتيكا ورغونا سنة شراء جاكا بشا مرغونا بمن يخش بلا المين ذكرا قبل سنة فاسي ديري شنو وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه اجمعين ان عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا صريح بن مكرمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو نبي صلى الله عليه وسلم لم يسكن في مكان عظيم وابو جير واصحابه اصحاب له جلوس ابو جير وزم القري عادي كنوسي كريسي في حرم شبه عادي كنوسي اذ قال بعض ابن بعض زرا وين زلتا ايكم يجيب بصلاة جزور بني فلان ايكم يجيب بصلاة جزور بني فلان جزور جمع دي جزر دي يستوى نشي كم يبادر بي چروري اغا فرمون دي يشد فلوكي ولا فلوكي كنا قبيله يشد چالو نبي آده كنا آده كنا فرمون بي وي كنا فرمون بسكر وري صلاة اغا فرمون بي رشي جابا چاوي بشي كنا مشت فرمون بي دي كنا خالك منا تو بي لوري منو كنا چاو شير ادا فيندر انو كنا فرمون دا فلوكي قبيله دي يشد كنا فرمون بسكر وري فيزو على زار محمد شبه دي محمد پر شوق دي برشير دي كنا الياذ بالاذا تكرا في ذلك قوي فان بعض اشق القوم بيتك سيكر بدبخت قوم شي اغا تشك سوتي ذات يرد زور كنا عقبه ابن ابي معيط كنا دغا تشك سو فجاء به اغا صلاه رمون يرودو انا درا حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وذو الاذى انتظار يكرو شكل النبي صلى الله عليه وسلم سيدا ولا قولا اذا تصوم بركه رمون بيشو ولا ركشلو بين كتفي دوري يجيب ميولش وانا انظر عبد الله فرمك شمودا غمزدة محمد لك قتلا عبد الله مسعود فرمي لا اغني شيئا ويجي موكنا سفايدان سوى لكنا مو لا سبب لك ولا لسن زكا شيئا زي يوكا سوى كم زيرا ودا قريش تيكنا ودائي دي بني حزير كبيرا داي قريشي نو تربيري نو كنا من موكنا ايجا محل لك قريش زرا وردي كنا مو سايدان سوى لك ولا منح ملك ولا لو كان في مرة كافي مدرة كاسكات موي اموك واتوي اموك الاخطاء بفاكري وي كان هم مسرة تاكات مو قال فجعلو يسفون لاجاد ويتخون دي كريري كنا كان يتوك انتا مسامي جورا كنا ويحين بعض مرابان ويحين بعض مرابان او غربية كان دا عمر زلاب زلاب ونده كنا كي دا سوزا سوك دا بزمسون دا سيجا كنا دا دوكو رجولو بيش دا دوكو رجولو كنا يا ويحيل بعض ملابسين الحمد لله زلت بدل من الرانشي كنا دير خوندي كان قبل من سر الرانشي ورسم سالي النبي سمك بسيدا بدل بريتا كنا فريمون كمديسة دا لا يرفع رأس سار نرجع بي حتى جاءت فاطمة بي فاطمة رولا فترحته كان ايه دا فريمون من وطريرو عنده سونا فرفاسو بدل سار الشكو ثم قال بدل من النبي سمك بدعاو كش الله مالك بقريش ثلاث مرات ويا دكريش ونسا فشك ذلك عليهم فريب من داغا سخت ورقدا دا بعد أزوري وردو إذام تكلا أزوري توقف فريب من دا سخت ورقدا قال وكان يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة دا يكذابا تكلا أزور دوو فديغا شارس كبلي لكنا مكي شار دا وحرم شجدتا أزوري وقلو كنا ثم سمى دلابات نبي سمكن همو الله مالك بي أبي جهل ودعا بجيال المنسى وعليك بغبا بن ربيع ودعا بغبا بن ربيع دعا المنسى وصيبا بن ربيع صيبا بن ربيع دعا المنسى دعا النبي والوليد بن عذبا والوليد بن عذبا خياتنا دعا بقفل كارك المنسى ومياه بن حلف وغبا بن ربيع معيطة وعبد الصالحة بل اوامي وقرره فلم يحفظه خد ربيع يودنا كنت سيكوه بيش عمار بن وليده عبد الله فرمى عبد الله مسعود والذي نفسي بيده ابو لك سنت زاد من تمو نفس الضبط نفسه لقد رايت الذين عدسهم سرعه في القليب قريب بدر اكل قسم كان بيسم قوتا غري ريكا سدا خو سدا وسكنا ان ولي لك تكنا مر برت دي كلا با كيشي تكاي كي بدر لكنا ابو جهل دي داود بعد يك شي بعد يكنا دا ادي كاي بدر شتول كنا مردور فل او يالو المكيتا كنا فريش لكنا سب كلام الفلات وري ولو كنا اكيد ورو غرا ولكنا ده طول ادي كمر دوش فل اپنا نبي سما غير ولا كده كنا امام بخاري كده ادا كده وكنا دا دليل نسي تي نبي اصلا تفوق نكرا پرمون شي سي ولا كنا او داي ميس كو كنا اغا تير ميز كنا دال ميز يرون كده سولو لك جواب سر نفو يقول لك هو سي كفاي تي ولا غير يا خير دا باب اذا اوتي على غير مسي قدر وجفته لم تسال مين لقى سوي من ذلك الجوابين أكي إذن تلاش فنلب به إمام بخاري فنلب به كنا يعني من ذلك رب بقادة وارب ذريده وشفا لا ابتداء بواسر وارب تتخلطة فبقاشنا وتتخلطة ورسي كذلك وارب نبي يا خير ده

وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حميد عن انس رضي الله عنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله طوله ابن مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يزور وزير النذير ولا ذي المسكر وقال هو الحسن وابو العليا وقال عطاء التيمم احب الي من الوزير النذير واللبن. نرى زور بس النذير بندي. او نه په بسکر کې بندې او داسې وکړي نبی دې کنه حاضر مجیر یې بده وته وی کنه فرضات یې روزي کوټینګ دې وی یې په سیال دې کنه باندې مې بده خپل به یې خو غلا په وته نه کنه دې چې په نبی باندې داسې نه وکړي ټول ائمه د مذهب دا یو محمد سمې کې چې او داسې وکړي بنده وایي امید امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیو نبی بن عبدہ سر وکیلی پر میر نبی بن عبدہ سر وکیلی کہنا پا مسکر بن یا برشی رکھو پا نبی تمر بن عبدہ سر وکیلی یہ قیاس نہ خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے مکاشے کہنا آبا وطرہ دا عبداللہ میں مسئول سے سرادا دا ایک شنہ ولو پذیری کر بدا لکا چدری کا نیرہ اوزا وکاوہ پا یہ اجمیت کا ملکات پا قیامات نہ رکیلی کہنا ولكن يجب ان يكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات تبريد ويكون هناك جنات اکبر سے کرانے پدے بودے عمل کرے گا نے پدے بودے کتاب اللہ مسکیلی کرا فَإِن لَمْ تَجِدُ مَعَنْ فَتَيَمُمُ فَإِن لَمْ تَيْمَانُ وَنَبِيزُنُ چی ایمانی میں سے نبیزوں موتے بھی تبین ویسا کرا داری کا داکھر افاق پدے حیث سے مقید دا امام سے فرمائی اور میں اٹھول بھی کچھ نبیز چونکہ یہ بنے دی اور اس کی پہ یہ بے مطلقے کی دی اور دا یہ بے مطلقے دی اور دا یہ یا کل مسکر کے نشے سے سرپ پتہ یا کوئی کوڈین کا تھا امیر کے کہ مسکر ہوتا ہے بلکہ کی ورکاول حسن و ابو العلیا حسن بصری یا ابو العلیا پر نبی دے بندے پر مسکر بندے او دس مقروع کر لگا وقال عطا عطایم و حبو الی ابن بزود بن نبیز و لبن عطا فرمید کہ موتا پا تبینو کے سر لگری پا او دسنا پر نبی دے بندے یا پر سعودے بندے فهذا هو مسار جيد نبني انا اقل ابي بن جيد بن مخالف القياس وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام قال عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام هر شراب تي نشاب دي كوي احرم دي امي هذا مذهب ذكر تش مسكر دي بيان مرضو دي فابل نسي كي كان اغلى بي سي مسكر نبي انا فابل سي كي فدينا موسى مسي دينا رجو كري دو اسمعوا في النبي بن الله سيكري باب غسل المرأة أباها أتم عن الوجه وقال أبو علياء امسحوا على رجلي فإنها مريضة باب غسل المرأة أباها أتم من ذن در شده در فلور نزين لرا إذا فقط مذن لفائلتا أباها مفلبه دا من ذن در شده فلور نزين لرا در محنة شده من الله ياشي بما فلور مخنة وينه وكنا ودو فلا ياشي كنا محنة وينه وكنا جميدا جهده دو وقال ابو العلياء امسحوا على رجلي امسحوا على رجلي امسحوا على رجلي فانا مريض غم مريض بمرض ده باب يدير غالبا مناكتو جزر حقيقة مست امرأي دانا كيف يسفر تشوها رسل ولا كيف بعد ذلك مزيجي كنا امام مهندا خبر انتو جنا ارشنا يقولون لك وقت سر ابداس نموت جي كنا بي فاطمة لجادو نبي سن بمحنة كنا بيني كنا أبي جيوكري دي كنا أبو لأيه كان أخبره كالوراوك يكا جيبوك صابي مورده فإذا بصابي كان ماخوه يكا جيماخوه خمخ نوز بيكو تراري لأن الله متدك أو داس بيكير دي كنا دو يو داس منو كو جيماخا منو يساكنا فإذا بنا داس بنا متدك وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عينا عن أبي حاتم سمع سهل بن سعد السعدي وسأله الناس ما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاتمة تغتسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرك فخشي به جرحه دا سهل بن سعدي فرمي خلق فرسل من الكريبة دايت وما بيني وبينه أحد كان أبو حاتم دا أبو حاتم جميع ذلك الشيء كان بل إسكانه فرسل وهي بأي شيء دوية جوفة نبي صلى الله عليه وسلم يعني الزحم كان علاج بكم شيء من الفوجة فهوت الزحم شوه كان الدرائي والزحم بكم شيء من علاج شوه وقال الدول سال ما بقي أحد أعلم به من أعلم به مني وجدنا كان فتحوا إيسكا كموتا كمورا إيك تفوير خباري ذكا تأغى سبكرام مفتسو فيديو ذلو مالي كنا موتا سفادو كان علي يجيو بيت ترسيه حتى يسي بكنا إيكا إيكا كان كنغالو باقا سبكا يبرو ريبا كنغل شب دال سي مفاتما تقصدو عن وجه الدمع أبي فاتما يكا نبيسا من مخنا أغلبيني من ذره أبي فاتما ويكا مخنا من ذره كنا فهذا خسير هذه كفي زكاية وفي زكاية وخسره فأخرى كآوة كوصل شو فخشيها بجرحه كنا بيبا يريدون دي أغا زحم داك رايشو كنا هفي زكاية وصله وآغا يكنا يجير كارم يكنا فزحم مزخشم لكنا ديويني بدي تمكوه لكنا دوتا بي فاتمين نمي سمخنا أغا بي نمي زلي كنا داني مردلوينا كنا فلسر بي أغا مردلوينا نبي اسلم باب الشواكي وقال ابن عباس بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى مسواك استمال جهيز دا بالكسمات تانا بسم استمال تسمونه ابن عباس المي كمو نبي صلى الله عليه وسلم سنفاته يقرأ فاستنى بيه مسواك استمالكو استمال من استمال قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حمد بن سيد عن غيلان بن جرير عن ابي بردة عن ابيه رضي الله عنه وعنهم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستنى بسواك بيده يقول اوه والسواك في فيه في فيه كانه يتهوع اعطيك الى مثل تغيير انا فوجدته دائما من دونه يستنى بسواك بيده فلوس مسواك مباركه كان اغا يسمى نقوله يقول اوه مش هيقول كده له لا يقول كده لك انا اقول ده شكرا مسواك فلوس قلت لك انا سايبه لك انا ومن خلال فتورتك بسيزر بسيجي لك انا نقول ده سبعه سبعه كده وقفش هيقول كده له وسواك ده بخلص هو كأنه يتوقع كذلك كشكايكو كنا لا حول ولا كشكايكو وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوش صواب بسواك نادى سمي شكرا بسواك ده كنا يشوش صواب بسواك ده بخلص يا فمسواك بند سيلاولا مسواك بسمناولا يا خيبنا بشكرا باب دفع السواك الى الاكبر وقال عفان حدثنا سحر بن جويرا عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني اتسوق بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاكبر منهما فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر منهما قال ابو عبد الله اغتسله معين عن ابن مبارك عن اسامه عن نافع عن ابن عمر قال اراني ابن مبارك تذكر فخيب شذور منه اتسوق بسواك كي مسواك استعمالو خيب لدو دوا سلیم مترول یوکرم مصدد آتا بلنا بیمو ایک مسواك وڑی کی تجرکو پر شکا چیتی استعمال کا فمو راغو شو چو کب بیر کنا دا مسواك مصدد آتا بیرکا کنا مصدد آزیمو کا فادا فوی الادبر من ماں چاکی مصدد آتا شئیتا میں بیرکو امام بخاری پر بیچ اختصر الوائی ہن ابن مبارک انو سامع نافع النمبر دا حدیث مختصر کرا دا خاصی بیان کردہ کنا دین نعیم ابن مبارک نا ایک دو سمانا ایک دو نفینا ایک دو نمرنا بابا قدر من باتا علی الوضو بہترین ہے کہ یہ ساتر کا فوضو سب ہونے کنا او دوسرا میں راچے خیب کر ایک فضلات بخری بیان بھی کر کرنے ہیں اور دین بہترین دو دال سکنا مستحب خبر دو سائدہ کنا خیب فوضو سب حالات شکو دین خلدہ سے خیب شمر شوی دی کنا وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال أخبر سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مزجعك فتوزأ وضوءك للصلاة ثم ازدجع على شكل أيمنه ثم قال اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفترة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت برای برادر نے روایت فرمائی کہ نبی اسلام فرمیلا اذا اتیت مسجد کا ذکر تا کر بسترے تے ورسے مسجد کی میں کتا سانگ لگے اذا اتیت مسجد کا ذکر تا کر اخفل مسجد تا دے سانگ لگے تے ورسے تے مرے فتوز او داس کا وضو کرے صلاۃ پشام وسو مزے کرا کر علم داس کا دا مستحب دا ثم تجی علی حق الایمن دے پشی سانگ بند سملا ثم قل دعوا تركا اللهم اسلمت وجهي اليك ايه خلافك مخفل ظلم توتا ہے ولا کرات تم سے پر کرا اخفل ظلم توتا تم در کرا وفوت امري اليك وفرا چار مخلافك توتا ہے ولا کرات تم سے پر لید واجات ذري اليك وممكن اخفاف شو امك توتا دير لگا ولي دو دو تے کر مراد تک نا توکل دے پتو میں توکل کر دا ربتن دیواجی نے مینا تو پتہ رابنے اے تو پتہ میرا حبت تا تو پتہ میں مینا دو ورحبت ویتون میں ڈور دا تو میں تاستا ہری کا تورا لا منجا نسو پناہ ہوئی ولا منجا اور نسو دے خلق ہوئی دے من کا پتولا الا لکا میں تو پتہ رابنے اللہ ما امنت بے کتاب کل جان دلتا اے خیر نو ایمان روئے تو پتہا کہ تو مجھے تو نظر کردہ و بے نبی کل جی ارسلتا و ایمان روئے کہ تیپی مردن کے تور لرنہ دا دعوا كثيرا كنا فان مت من ليلك فداخل من شيء بفانت الفطره تبقى في فطرات بده كنا اللي بدين بده مشك في دين الاسلام بده مشك ويهن اجعلنا اخر ما تتكلم به او كده وكان ذاك كلمات اخري اخرى كفام اللي تتكلم كنا دعوا كنا بالكو في اخر شيء بدنا بعد بغير مجلس بقول كنا فدي ده بس تسمره قال براخر ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مولا بهم تدا كلمات ترون تنا شمال زي سيكتر وكا حالات ترون بيا فلم ما براتو شئيت ورش الله معمد بكتابك لجانتا كوتو ورسولك ايتو پر رسول میں ایمان لکن اللہ زي ارسلتا قال لا وشنا رسول مويا ونبيك اللي زي ارسلتا نبيك قسمر وكنا ونبيك اللي ارسلتا سوال داتو جوكيري کا شئ رسول ونبي شئ سپارتا هر رسول نبی ہوئی و هر نبی رسول نبی کہ رسول خاصا اے میرے کلاس سے پار نہ پڑے لو اور تو نبی سمجھ نہ رس کنا رسول کے مولا نبی کے کہیا کنا اے دینا ملی میں فلا کے اذکار ہے تو ذکر ہے کنا صرف دا منا نہیں مرکز کنا دا الفاظ مرکز بھی کنا اگر الفاظ کی مل الفاظ منقول دی سریا طرف نہ کنا اے رعایت کی چاہتا اگر حاصل تک نا اوراد سے افکار سے تو ذکر سے ہے نا صرف مانا تو نہیں کرتا بلکہ اللہ سبا کا تو نہیں کرتا دو تا نبی سے مغلط ہوتا جو تا نبی ٹکا منا ویلا سوا کنا دو تا رسول ٹکا مویا نبی ٹکا ویا حالانکہ رسول پر نبی سے مانا سے دیر فرق مستا ہر مسلم نبی پوی کنا نسا